97%. الرسول يريد منه ان يكون 99، فأراد منه ان يرتفع اكثر، يقوم الليل. سبحان الله، وكان من الصحابة من يسمى حمامة المسجد. لكن هل كانوا كلهم حمائم؟ لا، كان في الاسلام نسور تحلق، وكان في المسلمين هدهد يبحث عن الحكمة، وكان في المسلمين طائر النورس الذي يهتدي الى البر. ولذلك ظهر الاسلام في عدة عبقريات شتى، ومكتفوا بان يصلي الصلوات فقط ويقول هذه كفارة لما بينهما. ثم انظر الى حديث نفسه، ما بين الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما، والجمعة الى الجمعة، رمضان الى رمضان. بالله عليه، اول ما عندما اذكر لك الكفارات تذكر انت الفواحش، الربا، السرقة فقط. طب وكسر الموظف على مدى 30 سنة بعدم تأذية مصالح الجماهير، أليست كبيرة من الكبائر؟ تخلف الأمة عامة، واستنهاض أو استجداء العطف من الآخر، يأخذ سبحان الله كما يقول لي مسلم بريطاني بالأمس، يقول فدان القط عندنا نبيعه يباع من المسلمين يعني إلى الغرب، فدان يعني 4200 متر مربع، تخيل أنت هذه المساحة، يؤخذ من عندنا بدرهمات قليلة، ثم يصنعه الآخر بذكائه ويعيد إلينا قميصا لولدنا ب500 جنيه استرليني، ثمن الفدان كله. الفدان هذا عامل فيه الفلاح وزوجة الفلاح وأولاد الفلاح والري، ودخل في مشكلة مع الجمعية الزراعية ودفع ضرائب للدواء وإلى آخره. بعد هذا المجهود أعيد إليه قميصا عليه بس مؤشر معين. سبحان الله العظيم، كما أنت تذهب الى ببقرتك الحلوب فيشتري منك جرعة اللبن التي حلبتها، يأخذها هو الى المصنع، يصنعها جبنة من الشكل الفلاني، ويضعها في مغلف فلاني وفي علبة جميلة فلانية، ويضع صورة امرأة عارية امامها، وبعد ان اخذ منك بدرهمين يبيع لك هذا الكيلو اللبن مصنعا ب100. سبحان الله، وانت تبتسم وتقول بارك الله فيما رزق. اما يبارك الله عز وجل في العقل المدبر والعمل الدؤوب والتصنيع واليد العليا. ان عمر ابى من هذا الرجل الذي مكث في المسجد وقال ما الذي يجعلك تجلس هكذا؟ اجاب الرجل كما نجيب نحن، قال انا اتي من الشام يا امير المؤمنين، رايت غرابا كسيحا تحت شجره جناحه مكسور لا يستطيع لا الطير ولا السيف، يجيء غراب صحيح يضع له بمنقار الحب امام الكسيح تعاون. فقلت هكذا يقول الرجل، انا عند الله اغلى واحب واقرب واقيم واكبر من الغراب، انا اجلس هكذا وارزق من اخرين. وعمر لم يتحمل سلبية الرجل، فكان ممكن يقول له بارك الله في يقينك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نحن نجتزئ ايات معينة. ضرب عمر الرجل بالدرة، قال يا لكع، يا تافه، يا عبدكم الله، هذا معناها في اللغة، يا لكع. سبحان الله، لما لا تكون كالغراب الصحيح؟ لمنتظر ان تكون يد سفلة، خليك طائر اخر، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحطم. فحدث لنا تنمية ولكن لم تحدث النهضة. لماذا؟ لاننا اجتزأنا كثيرا من النصوص سبحان الله من محتواها الاساسي، فظننا ان الاعرابي هذا الذي لن يصلي الا الفرض ولن يزكي الا الفرض ولن يصوم الا رمضان انه من اهل الجنة، ونحن على وتيرة، لا، نحن لا نكون على وتيرة الاعرابي، نحن نريد ان نكون على وتيرة ابي بكر وعمر والكبار الذين سبحان الله قرأنا في التاريخ عن إلب أرسلان، هذا قائد مسلم سلجوقي، ولكن الامام كان عنده 24 سنة يعني تلميذ تخرج من الجامعة حديثا. فماذا صنع؟ هزم امام الروم، حصل هزيمة قوية له، فانسحب قتل من الجيش 7000، كان قوام الجيش 15000، فنصف الجيش قتل. فاراد ان ينسحب ولكنه استخار واستشار، فخرج على الجيش وهو قائده وهو يلبس كفنه، قال يا قوم انا قررت ان اواصل القتال ولبست الكفن حتى لا احدث نفسي بالعودة الى هذه الدنيا، فمن اراد فليأتي معي. هب 8000 معه، قتل منهم 3000، وبقي 5000

مش كل يوم تخرج لك ما انت مش قادر تتكلم هنا رايحين جلسة دينية احنا لا سمح الله كده ولا كده لا تتكلم وهو اصلا عايز يشم نفسه اساسا. يعني الخروج ده فيه سبع فوائد اولها واخرها شويه اكسجين مع اول اكسيد كربون على طول اول اكسيد كربون من ساعه من 28 سنه رحمه الرحمه مطلوبه وعايز اتخلص اتوكل على الله تحت عنوان الدين لا اسالها ماذا تسمعون من التي تحدث مجازه ام غير مجازه. الله يرحم شيخنا شيخ عامر عثمان رحمه الله عليه في اسمه على مصحف الملك فهد كبير القراء رحمه الله عليه كان لما يحب يعطي اجازه لاحدنا بالقراءة انه خلاص انت اتميت ما يعطي ورقة لازم اول ما يقول لك انت يا بني تسمع القرآن كما كان يحب ان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف انك ايه خرجت خلاص خدت الشهادة خدت الاجازة سبحان الله. هكذا كان يتواصل العلماء. فانا اريد ان تدقق نعود الى كيفية محاسبة ازاي حاسب نفسي. كل من قبل انت عندك خانات في الاجازة والشهادة اللي تأتي فيها علامات الولد كل شهر او كل فصل دراسي او بس عشان اولادنا يفهموا كل ترم او سمستر يعني ايه فصل دراسي يعني انت مهم معلم. فالمهم العلامات هذه عناوين هذه جزء العبادات الصفحة المقابلة جزء المعاملات. العبادات معروفة عليك صلوات بدأت تصلي وانت عندك 25 سنة في عليك على الأقل 10 سنوات صلاة. العلماء على رأيين عالم يرى كالإمام أحمد أنه لا صلاة عليك بدأ استأنفت من اليوم انت معلكش في سابق الأمر ايه صلاة. بس الإمام أحمد كلامه خطير الباقي لو تسمعه يعتبر الإمام أحمد أن من لا يصلي سواء كسلان أو منكر فهو كافر. وخد نص الحديث ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. حتى قال عمر في فريضة الحج وهي قد تكون أقل من الصلاة لأن الصلاة لا تسقط إلا عن ميت. الحج يسقط عن الحي الذي يعيش وبصحة لكن لا يملك الإيه المال أو قد يملك المال ولكن لا يملك الإيه الصحة قد يملك المال والصحة ولكن لا يملك الأمن الذي إيه يعني ممكن يكون في خطر حد لا الدنيا مؤمنة لكن ممكن يكون لا يستطيع أن يسافر. سبحان الله أحد العلماء الكبار يعني ترك بلده وأراد أن يعود إليه بعد 20 سنة وعلم منعوه من الدخول فرجع لإخوان قال يا مولانا ما شاء الله قال وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا لا إله إلا الله وكان طالع للسماء. المهم فأنت سبحان الله في مسألة الصلوات الإمام أحمد يرى أنك يعني ما دام لا تصلي سبحان الله عنده قضية خطيرة أن قد يسقط عقد الزوجية. ليه؟ لأن المرأة المسكينة هذه تصلي في عرف الإمام أحمد إيه؟ مسلمة والآخر الزوج إيه؟ لا يصلي في فقه الإمام أحمد هو إيه؟ فلا هل يجوز زواج مسلمة بغير مسلم؟ كانت طلعت عندنا نوبة كده في السبعينات الإخوة بدأوا يقرأوا والمريدين يقرأوا في الكتب ويسألوا العلماء فاكتشفوا الجزئية دي عند الإمام أحمد. اثنين يفرقوا على الباب السلام عليكم وعليكم السلام والله يا سيدنا الشيخ احنا جينا عشان تعقد لنا الزواج. والله يا ابني انا مش مأذون ولا مأذون لي في هذا الامر ولم يؤذن لي بعد وبعدين نعم ببفتر عشان روح عند الرجل الذي اذنت له الادارة بالعمل. لا لا ما يهمش احنا بس احنا عقدنا من قبل انا متزوجها من 25 سنة ده احنا عندنا 7 عيال دي اعادة هيكلة دي ولا اعادة ديون ولا اعادة ايه بالظبط دي يعني اعادة تصنيع. سبحان الله ليه يا ابني اصل بصراحة هي التزمت من سنتين وانتقبت وبدأت تصلي وانا كنت لا اصلي واحنا الاثنين اساسا كنا لا نصلي وبالتالي لما ربنا يهديك توكل على الله انت بدأت تصلوا خلاص صلوا على النبي وروحوا سبحان الله العظيم ايه سيبوني في حال الله يرضى عليكم فتقطع حياتك جلنا مرة من ضمن فتاوى الأخوات إياه، ولذلك أحذرك من مجالس الأخوات. مش معك انت، لا مع زوجتك، انت تروح فين يعني؟ احسن تقول الله الشيخ الحمد لله هو يعني نروح نشوف. لا فالقلب الاخوات يا اخوات خدوا الشحنة من بعض الشيوخ من اشرطر كده، وقالوا ان بعض الناس والعياذ بالله في بعض البلاد يسبون الملة والدين، والعياذ بالله في بلاد كده عندها السب ده سهل. سب الدين حقيقة خروجه من الملة، الامام مالك له كلام خطير في هذا. المهم فقالوا ان لا يجوز اكل اللحوم من عند الجزار اللي هو القصاب يعني او اللحام، في ذو معنى تاني عن بقية اللهجات. الرجل الذي يأتي بالبقرة ليذبحها ثم يقطعها ثم يبيعها لك باغلى الاثمان وارخص الاوزان، معروف هذا؟ تعريفه ده؟ هو تعريفه ده؟ المهم قالوا الرجل ده ما ينفعش تاكل الذبيحة بتاعته. ليه عنه؟ ده ثبت ان كثير منهم بيسب والعياذ بالله الملة وسب الدين، فبالتالي هو غير مسلم. فلما يذبح انت بقى تاكل ايه؟ ذبيحة الايه؟ الغير مسلم، بل تاكل ذبيحة ايه؟ ما سمي الله من مسلم. فالاخوات رواح الدين نقلوا للازواج حصيلة الايه؟ الدرس الخطير ده بتاع الايه؟ بتاع السكاكين ده، سبحان الله. فجاءوا الازواج يشتكوا، هو الشيخ انت بتحكي للنساء في المجلس في المساجد ان ادعمنا؟ لا لما الفتوى هذه ما صدرت من عندي. طب صدرت من مين؟ طب هشوف يعني بتاع مصنع السكاكين، مصنع السواطير، مصنع المهم. اقول لكم حالي في المسجد كان يوم جمعه زي كده وحضراتكم قاعدين مستفتين، كان الكلام ده في السبعينات. الحل البسيط تاخذ زوجتك دي معاك وتروح للجزار وفي يده ايه؟ هذه السكاكين. تقول له يا عم يا جزار يا قصابي، الزوجه دي بتقول ان ما ينفعش تشتري من عندك، تمام؟ لانك مش مسلم وانك بتسب الدين والعياذ بالله المله والدين. فتحصل على ثلاث حالات، تتخلص اولا، ما هو الراجل مش هيسكت، هو يعني مسالم ده في يده، ده بيذبح البقره يابا، مش هيذبح الشاه، ده بقر. منه تتخلص ومنه يجدد في راسك ومنه تستريح من هذه الفتاوى العجيبه. فاللافق ينبت جهلا، فلما نبت كثير من ولذلك ليه اولادنا اللي هم اول ما يدخل على الخط يبقى متشدد صعب، حرام حرام، تلفزيون حرام، ده حرام، كلام حرام، كله حرام، سبحان الله العظيم. يقول يا ابني مفيش، ما قرات عن حلال القط؟ مفيش كتاب قرات فيه عن الحلال؟ كله عن الحرام، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمساله كلها سبحان الله العظيم عايزه تيسير، ولذلك انظر الى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رايحين تبوك وبعدين عطش الجيش، فوجدوا راجل على بئر. ادب الصحابه مش يدخلوا يحتلوا البئر، لا، قال استاذنوا من صاحب البئر كي نشرب. فتقدم عمر وكان مقداما، قال يا صاحب البئر هل ترد السباع عليك؟ السباع بتيجي تشرب من البئر ده بتاعك؟ ليه؟ السباع تاكل ايه؟ تاكل الفريسه، الفريسه فيها ايه؟ بقايا دم، الدم يقطع. عمر حريص. المفاجاه المذهله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال يا صاحب البئر لا تخبرنا، مش عايزين رد. للسباع ما اخذت في اجوافها ولنا ما ابقت في البئر، وان عمر رجل يتنطع في دين الله والله لا يحب المتنطعين. عشان يغلق باب التشدد في القضيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. امنا عائشه تقول يا رسول الله اتجعل المراه ثوبها خلفها شبرا عشان تبقى كمل الستر يعني واضح؟ قال لو كان ذراعا لكان افضل، يعني الشيخ لامهات المؤمنين. قالت يا رسول الله اطلنا ثيابنا فاطالت نساء الانصار ثيابهن، فجعلنا تمر الواحده منا على مزابر المدينه، واحنا ماشيين نمر على ارض مش نظيفه فيها بقايا مجال كده، انصلي بها؟ احنا بنعد على سبحان الله. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال الا تمرين يا عائشه على ارض جافه بعدها؟ ارض رمليه جافه. قال نعم. قالت نعم. قال هذا يطهر، هذا ديننا يسر لا عسر. يا الله، بهذا المنطق، بهذه السهولة، يا الله. يعني شوف، اعظم ميسر، اعظم ميسر في الفقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايسر الناس بعده صحابته، وما زالت متنطعون يصعبون علينا الدين حتى بغضوا طائفة من الناس في دين الله عز وجل. سبحان الله، الرجل قائد الجيش راح ناحية الشام، الشام برد في اواخر العام الميلادي، الشام برد شديد فقيع، الماء كاد ان يتجمد، اصبح القائد جنبا، احتلم اصبح جنب، قال يا قوم انا اصبحت جنبا فتمررت في التراب حتى اصلي بكم. قالوا لا، هتفتي من عندك، لابد من الاغتسال. قال يا قوم الماء على وشك خلاص، لابد من الاغتسال. اغتسل، صلى بهم الصبح، جات له نزل الدرب، مات على الظهر. صلوا عليه ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه، قتلهم الله، انما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه ضربة، وفي حديث ضربتين هكذا على الصعيد الطاهر، ثم يمسح وجهه ويديه هكذا فيصير بذلك طاهرا. فيسر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما يسأل عن شيء الا يختار الايسر، فين فين الايسر، ويقول للامة. ده فيه ناس تبحث عن الشيء الصعب، يا اخي ليس هذا من دين الله عز وجل. فتعال الى قضيه، انت عليك صلوات، انا ادلك على خير تخرج به من خلاف الفقهاء، مش عايز اخليك تتوه معي وانت تحاسب نفسك في بدايه العام. الصلوات اللي عليك، انت تيجي قبل ظهر الجمعه ما شاء الله عليك بنصف ساعه، بساعه، صلاه العصر دخلت قبل الصلاه بعشر دقائق، الظهر كذا، العشاء، الصبح. انا ادلك على طريقتين بسيطتين. الطريقه الاولى، صل مع كل فرض فرض، وتمر بك السنون حتى يغلب على ظنك انك قضيت ما عليك. انا اقول واظبت على الصلاة من كام؟ من سن 30، وانا عندي كام؟ 40، اذا انا علي كذا، اذا اعيش 15 سنة بهذا المنطق، اصلي الى ان اطمئن. تمام؟ اما موضوع النوافل لا ترضي الفرض، تعطيك ثواب لكن لا ترضي الفرض اللي عليك، هذا امر. امر ثاني ايسر، اذا فيها فائدتين، استيقظ قبل الفجر. الحمد لله الفجر الايام دي بيجي لنا بعد صلاه الظهر، صح ولا لا؟ برضه نصلي ونخرج، مشكله ولا ايه؟ الساعه دخلت على 7، صح ولا لا؟ ما شاء الله. فقبل الفجر بنصف ساعه او ساعه، قم صل يومين ثلاثه من اللي عليك. انت ليك عندي 10,000، لا انا ليا عندك 10,000، خلاص؟ احسن ما نبدا ابو سيدنا العشره، لا انا فرضا يعني، انا اللي عندك 10,000، ممكن اسددهم مره واحده، ممكن على 4 اقساط، ممكن على 10 اقساط، ممكن كل ما قبلك اعطيك 5 دراهم. سبحان الله. فاذا هذا دين، فاصلي معك كل يوم يوم او اثنين او ثلاثه من اللي علي. والله قدرت بقيت اليوم استطعت ان اصلي صلوات منفرده مع كل صلاه باضافه وحسب ما علي، من يوم القيامه ان شاء الله إن كان ما فاتني مطلوبا مني فقد صليته، وإن لم يكن مطلوبا مني لن يضيع عند الله وتحسب لي نوافل في ميزان الحسنات. اتفقنا؟ أظن الموضوع واضح وبسيط. طيب، هذه الصلوات، الزكوات نفس القضية، الصيام نفس القضية، وهكذا. طيب، تعال إلى جانب المعاملات. أنت عليك ديون للناس كثيرة، وعندك كبائر أنت لم تهتم، انا عايزك تهتم الاسبوع ده باكبر الكبائر اللي مش عارفه، ادخال النكد على الاخر. في ناس تبقي اسره كامله باقيه. عمر الله يرضى عليه ابى ان يترك المكان، وعبد الرحمن بن عوف يقول لامير المؤمنين اليوم برد، اليوم شديد البرد، وعمر عنده 62 سنه وهموم الاماره تعطيه، يا هموم الدوله الاسلاميه تعطيه عمرا اكبر من عمره، سبحان الله. ولكن ابى، لا يا ابن عوف لن اترك المكان، يعني رغم خلاص احنا جبنا الاكل ورحنا وذهبنا وطبخنا وعملنا والايتام اكلوا والام قالت لك والله كنت اولى بالامر من عمر، قال لن ادعهم

عمر قلب الورقة وكان كاتبا كما قلنا في الأسبوع الماضي. قال أي شعبان هذا؟ شعبان هذا العام ولا شعبان العام اللي قبل والعام ها؟ فجمع المسلمين. قال احنا اليهود لهم تاريخ والنصارى لهم تاريخ، ما تاريخنا؟ بعض الصحابة قالوا نزول اقرأ. عمر قال لا اقرأ، كان لسه الإسلام لم ينتشر. طيب غزوة بدر، يعني غزوة من تاريخ إحدى الغزوات من 28 غزوة إلى أن اقترح ما بالكم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما هجر أصبحت الصلاة جماعة، ما هو كانوا يصلون في مكة لكن ثلاث سنوات، لكن هل يصلون جماعة؟ هل كان في جمعة في مكة؟ هي الصلاة فرضت في السنة الإيه؟ العاشرة للبعثة، والرسول بقي كم سنة في مكة؟ 13 سنة، ففي ثلاث سنوات صلى الصحابة الصلوات الخمس ما عدا الجمعة في مكة فرادى. متى صلوا أول صلاة؟ في المدينة. فاعتبر عمر الصلاة في المدينة وعاصمة الإسلام الكبيرة المدينة المنورة هو أول تقويم هجري، وصنع عمر هذا الأمر وبقت معلم من المعالم فصار عمل. فأنا عايزك تعلم ابنك أن تستعيد له هويته مرة أخرى، أن تستعيد الأسر وتستعيد الأمة هويته مرة أخرى، وحافظوا على بقية أهل العلم الباقين الذين هم من أثارة الخير، لا تضيعوهم ولا تتمردوا عليهم. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.